او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. اذا ما كنتش حافظ دول كلهم كفايه تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بس ساعة ما تقول الثلاث كلمات دول الملائكه تقول لك ايه؟ هديت يعني هداك الله الى الخير، وايه؟ ووقيت وقاك الله شر البلاء، وكفيت اي اغناك الله ومن عليك بالعطاء. يا ريت نحافظ على هدي النبي، يا ريت الكلمات دي كلها بركه. هديت ووقيت وكفيت اعظم شيء. طب وانت راح تزور المريض، تعرف انت راح تزور المريض وقال لك ان المساله دي بسيطه عند ربنا، المساله دي كبيره عند ربنا. انت راح تزور المريض، ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك ملائكه تقول لك تبت وخذ ممشاك وبوئت من الجنه مكانا. الملائكه بترد عليك تقول هذا الكلام، يبقى بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف ما من خطوه خطاها الحبيب محمد الا وكان فيها ذكر لله. حتى لما كان يبص في المرايه، اما يجي له ضيوف يوم النبي عليه الصلاه والسلام يعني يتهيأ لمقابله الضيوف ويبص في المرايه، قبل ما يقابل الضيوف كان يبص لوشه في المرايه. ليه؟ عشان يقول الكلمتين دول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهو اللي ربنا قال له: انك لعلى خلق عظيم. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ها؟ ولذلك البيت اللي فيه اذكار الله وسنن رسول الله لا يدخله الشر ابدا. هو انت بالك الشر دخل نفوس الناس من لما خلت من ذكر الرحمن؟ اصل ما دام حلت الملائكه تفر الشياطين. ها؟ انما لما البيوت هجرت من ذكر الله واصبح بكل بيت تلفزيون يقول لك مش عارف قط على نار، فيلم اسمه قط على نار كانوا بيزوروا ليله الجمعه، تعرف الفيلم ده بيعلم المجتمع ايه؟ حاجات غريبه خالص، اظن حتقول بيعلمهم الامانه، بيعلمهم الصدق، بيعلمهم الوفاء، بيعلمهم كيف يصلون، كيف يحجون، تعرف بيعلم الناس ايه؟ بيعلم الناس الشذوذ الجنسي، يعني ازاي الواحد الراجل ينام مع الراجل يعيشوا معاشره الازواج، ادي ادي ادي ادي قط على نار، ها؟ ادي قط على نار. ولا تبقى الملائكة تدخل فيه؟ تدخل قط على نار؟ الملائكة تدخل ايه؟ مدرسة المشاغبين؟ طيب ما ماسكين ولد امبارح بيقول لك خلى المدرسة بتاعته بتركب القط شد السلسلة الذهب من صدرها. مش عارف السلسلة ب80 جنيه ولا بكتر، ها؟ وطلع يجري. اتعلم منين الكلام ده في طفل صغير؟ مدرسة المشاغبين يا اخي. مدرسة المشاغبين. يبقى لما البوت خرج من ذكر الله ذكرتها الشياطين. اما اذا ذكر الله في البيوت، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. ليه يا رب بترفع هذه البيوت؟ ليه؟ قال لك يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. يسبح له فيها، مش بتلعب فيها طاوله، بتلعب فيها شطرنج، بتلعب فيها شيشبيش، بتلعب فيها كوتشينه، اه؟ لا، يسبح له فيها. يبقى التسبيح يجعل الملائكة تعيش في البيت فيطرد الشيطان فتحل البركة وينزع الشر من الصدور. انما هنقعد بقى نلعب كوتشينة ونلعب طاولة ونقعد نغتاب الناس ونجيب اسرار الناس، لا الغني عاجبنا ولا الفقير عاجبنا، الفقير ريحته وحشة والغني راجل وحش وما فيش حد عاجبنا ابدا، يبقى فيحل بنا ما حل من غضب الله. امبارح ناشرين ايه في الجرنان؟ اسمح كده وسمعنا الصلاة على النبي. ثلاث بيوت انخربوا بسبب واحدة ست. واحد طلق مراته ثلاثة. فراح المأذون قال له ما تحل لكش الا بمحلل. ما فيش في الاسلام حاجة اسمها محلل ابدا. واحد طلق مراته مرة وبعدين طلقها مرة وبعدين طلقها كمان مرة،

او وضع الحمل اذا كان حامل، او 14 و10 ايام اذا كان جثة ميت. خد بالك يعني ربنا جعل عدة الطلاق 3 حيضات او 3 اشهر، انما عدة الوفاة 14 و10 ايام، يعني عدة الوفاة اطول من عدة الطلاق. ليه؟ انحدادا على فوات نعمة الزوجية، لان الزواج نعمة من الله. عزمة فبقولها ستة اللي جوزك ميت بقى، يعني كده استعمل الحياة وخليك في بيتك 14 و10 ايام وما تتزوريش ولا تتولدي ولا تتنيلي، خليك قاعدة كده اهو حدادا على فوات نعمة الزواج. هم بيقعدوا دلوقتي 14 ولا 3 اشهر، ده بيبقى شايلينه في الخشبة وتقول له غور الله يغورك، ده انت كنت عاملها فيدي ده داهية، كنت بتدخل عامل زي الشاويش تفصيل. ها الله العظيم، هو فين الوفاء؟ انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. بنتك مطلقة قال له مطلقة فاتت ردتها فاتت، طب والله انا خلفت، يبقى ما فيش في دماغه الزوج الاولاني خالص، ده جواز عادي وخلاص اتجوزها الرجل الثاني على سنة الله ورسوله، ما فيش في دماغه ان الاولاني في الموضوع ابدا، هو عارف انها مطلقة، انما ما فيش في دماغه ان الاولاني عايز يردها ولا لا، ما فيش اتفاقية سرية، ما فيش مباحثات وما فيش محادثات وما فيش مفاوضات بين الاول والثاني، ما فيش اتفاقيات، انما دي مسألة عادية خالص، بنت فلان اتطلقت 3 وفاتت عدتها، واحد راح اتجوزها، فيظهر ان طبعها واحد زي ما غلبت الاولاني غلبت الثاني. قال لها طب وانت هترازيني ليه يا شيخ؟ هروح البعيد انت كذا وطلقها. كلام ما فيش اتفاقيات، ما فيش بقى ايه مفاوضات مباشرة، ما فيش مفاوضات مباشرة، ما فيش بقى فينا بين الاول والثاني، مش قال له انا اروح ل 5 جنيه وتعالى اتجوز مرافع عشان تحللها لي، حللها لك ايه؟ ده كلام، مش حاجة من دماغك في الشارع، انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب وتاخد بالك من احكام الله كويس، خد بالك من احكام الله كويس، لان ربنا في آية الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال المفسرون المقصود بآيات الله هنا احكام الطلاق. خلاص الثاني اتجوزها برضه زي ما تعبت الاولاني تعبت الثاني، او الثاني تعبها، فقال لها خلاص روح الحل سبيلك وانت كذب وطلقها. ها فالاولاني بعد عدتها ما فاتت من الثاني قالوا لا مش فلان اللي كان متجوز مراتك زمان مش طلقها؟ ما ارتاحوش مع بعضي. خلاص قال خلاص فضل طلقها عشان خاطر عيالي اردها تاني، فردها تاني، يبقى لا كان في محلل ولا كان في اتفاق، انما يجيب واحد محلل وبعدين يقعده، وبعدين زي ما كانوا بعض التشاوات زمان يقول لك يطلق مراته بالثلاثة ويقول للبواب تعالى حللها لي ويدي الباب 5 جنيه، وبعدين البواب يجي عشان يطلقها تاني يقول لا مش مطلقها عندها عزة. لا اله الا الله، اي روايات كنا بنسمعها زمان، او الباشا يطلقها والبواب يتجوزها فتيجي بعد يومين تموت وهي على ذمة البواب تاخد العزمة اللي عليه، يبقى ايه ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من باشا الى الكافي. وحد له لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك تطير. فاخيرا لنشرين الحادثة بتاعت امبارح، جوز مراته المطلقة 3 لصديقه، اسمه صديق العائلة، تسمية الحديث المدرن بقى، ما هو صديق العائلة وطبيب العائلة ومصورات العائلة وجزار العائلة وفتخان العائلة وبمياج العائلة، كله بقى كله بقت عائلة دلوقتي، وما بقاش عائلة ابدا، كله بقت عائلة دلوقتي. الصديق اتجوز مرات صديقه عشان يحلل هذا، الصديق يقول له طلقها بقى، يقول له لسه شوية. لا خرب بيتك عملت السيلة ولا ايه؟ تأممت القناة؟ ها المصيبة دي يا راح طلع، يقول له بتقلي سمعك يا غير خفة عوض، طول بالك شوية، فين عبد ما نسي فريقه وطلع.

اذا اراد المسلم ان يأتي زوجته يجب ان يذكر الله. طب هذه حالة يمكن غيبة عن الناس قال. حالة غيبة عن الناس. من اللي بيتذكر عند اتيان اهله ان يذكر الله؟ مين اللي ليس الدخلة بيذكر الله؟ ده ليس الدخلة عندنا بتبقى الفسق والعصيان. ليله الاسم والذنوب. عربية هوندا محملة خمرة تحت. خمرة باسمها بيرة. وجماعة بقى من اللون كورنر فوق واللحمة محطوطة والحشيش. والحوحو. وضرب المية وغير النفس. والعريس ما ذكر الله ابدا. ده الصديق المقرب للعريس ليلة الدخلة كان يقدم له مصحف هدية. ويقول له خد يا حبيبي اقرا كده سوره الم نشرح لك صدرك واقرا المعوذتين والاخلاص. الصديق الحميم للعريس عريس الغفل نهار ما بيقدم له هديه بيقول له اسكت بقى يا معلم اللي انا جايب لك حته بقى لسه في البطنيه جديده ماركه ايه هلت لها للقمر. خد حشش اخويا حشش عشان تبقى اول ما تبدا الشركه تبداها بمعصيه الواحد الديان. تبقى هتيجي البركة منين؟ بدل ما اقول له اخوانا تعالى دقيقتين مع بعض عشان اعلمك سنة النبي في الزفاف. اول اخوة ما تدخل مع البنت تبقى صلي ركعتين شكر لله. هي تتوضى وانت تتوضى. صلي ركعتين شكر لله. وبعد اخوة ما تصلي في امان الله يبقى يكون معاكو قدح من لبن حليب طبق في لبن او كل واحد كوباية لبن. تشرب انت شوية وتديها شوية. ومن سنة النبي ان الشرب على ثلاثة انفاس. النبي كان يتنفس ثلاث مرات في الشرب يعني ما يشربش مش يقلب الكله مره واحده والكوبايه مره واحده لا يشرب بسم الله ويستنى وبسم الله ويستنى ثلاث مرات عشان الميه تنزل كده بهدوء ويشعر بلذه الماء. وبعد ما يشرب يقول اللهم الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا بفضله ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. وحد الله شوف الكلام الحلو والله كلام زي الشاهد كلام يغذي من غير مية كلام يغذي. ما توحد الله ولا اله الا الله. وبعد اخوة ما تتغسل ثلاث مرات ادي لمراتك تشرب برضو حليب. وبعد ما تشربوا الحليب حط ايدك على مقدم رأسها وقول بسم الله اللهم بارك لي فيها اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. بس لما تقول لي بارك لي فيها سمحها ولما تقول اسالك خيرها سمحها. انما كلمه اعوذ بك من شرها خليها بينك وبين ربنا. قال لك تقول ده انت ليلتك سودا بينك انت من الله. خصوصا بعد القانون الجديد. والقانون الجديد لسه عليها. وحد الله لا اله الا الله. يعني انا اقصد المؤمن يبقى مفتح ما يجيش في وشه ولا اعوذ بك من شرها مش كده لا خليك يعني حرك خليك حرك يعني خليك تصمت. ايوه المؤمن يجب يكون جدع. وحد الله لا اله الا الله. طب انا بنقول ايه عندي اتيان الزوج؟ تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا دي هو الشيطان كمان دخل في الحته دي؟ هو بيسيبك هو بيسيبك؟ مش القران بيقول وشاركهم في الاموال والاولاد؟ طب هو لما تنسى البسمله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب اقول الكلام ده امتى؟ امتى؟ ساعه ما تنوي هذا العمل. قول قبل ما تطلع تنوي قوله. يعني هو انا بقول لك كله وانت عريان؟ لا تأتوبا مع الله ما تقولش في الحالة دي. انما قبل ما تخلع الثياب اقوله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما هو برضه ده سؤال وارد. ما هو واحد بيسألني بيقول لي طب اقول الكلام ده امتى؟ قبل ما تخلع الثياب. ما هو فيها ناس تيجي في الحاجات اللي هي يعني صغيرة قوي وتتصدق قال يعني خلاص هنا اهو وقفت المسألة. نذكر الله واحنا عريانين؟ لا قول يا سيدي قبل ما تتعرف عشان تبقى تأدبا مع الله. لأن الملائكة ساعة الإنسان في الحالة دي الملائكة بتسيبه وتنها ماشية حياء منكم. يقولوا طب السلام عليكم انت بقى شوف حالك واحنا طالعين خمسة برضه شوف حالك انت في الكبريت برضه في الخلاء السلام عليكم شوف حالك انت بقى. مين بقى اللي يجيله في المصايب دي بقى؟ الشيطان. يقول له بقول لك ايه ما تقوم تقرا لك جزء القران. يا عم ده انا ضبط الميه يخرب بيت جزء القران ايه ده؟ يجي يخليك تقرا القران بره ويجيب النوم اللي في الدنيا كله يحطه على ودانك كل ما هو يستوي ومستوبه ايه طويله التيله جزء لجزء يعني يبقى يستوي. انت عارف صفرت الخطر بتاع موسى ديان هي كده اه. طب يا عم ما انا كنت بقرا قران انت القيت النوم عليا ليه؟ ولما رحت للرسول ما قلت له قوم اذكر الله ليه؟ كل دي وساوس شيطانيه. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يدخل دورة الميه كان بيسمي الله. تصور قد ايه؟ يعني قبل ما يحط رجله الشمال في دورة الميه ما هو بيدخل بالشمال ويطلع باليمين في دورة الميه، انما المساجد يدخل باليمين ويطلع بالشمال بالعكس. لان كان يحب التيامن في الخير، ايده اليمين يستعملها بالخير، يشرب بها ميه، ياكل بيها، يمسك بها المصحف، يسلم بيها، الشمال يستعملها في ازالة النجاسة، في ازالة الاذى، ادي سنة النبي. فقبل ما يدخل نص المية كان النبي يقول بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هو رجالة الجن والخبائث اللي هم نسوان الجن، كأن الجن في ذكر وانثى هم ايه؟ هم بيبطلوا خلف. هو الجن بيبطل خلق يا رجاله افتتخذونه ايه وذريته ها. تبقى قبل ما تفرض الميه تقول اعوذ بك من الخبث والخبائث عشان هم بيسكنوا الاماكن ديت وربنا يكفي شرهم عشان ما فيش حد يزيك منهم في الاماكن دي. تقول بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث. ما تخافوش من الكلام ده. لو واحد يقول والله ما كان على بالنا انا مش داخل دكتور الميه بعد كده، طب اذا كنت راجل ما تدخلش ها. انا بديك نصيحة من النبي، انا بديك نصيحة من النبي، بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث. اسأل الله ان يعلمنا من لدنه علما وان يرزقنا من لدنه عملا. اللهم انا نسألك علما ينفعنا ونسألك عملا يرفعنا وان ترزقنا حسن الخاتمة. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من المعاصي والمخالفات وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمين. اللهم كما ربيتنا رب لنا اولادنا. آمين. وبصرنا بغيوبنا. آمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. آمين. لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. احشرنا في زمرة حبيبنا. آمين. وتحت لواء نبينا. آمين. اللهم انفعنا بشفاعته. اللهم اوردنا حوضه. آمين. ولا تحرمنا اجره. آمين. ولا تفتنا بعده. آمين. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. آمين. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقم الصلاة.